ثم ذكر بعد ذلك بعض الأشياء، منها قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وأشار إلى أربعة أقوال، وأشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى قول حسن، وأن ذلك عام في كل من نقض عهد الله من بعد ميثاقه وقطع ما أمر الله به أن يوصل وأفسد في الأرض، وهؤلاء هم الخاسرون، يدخل في ذلك الكفار، وكذلك أيضا يدخل فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن لم يمتثلوا ما جاء عن أنبيائهم.